ظاهر كذا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق بينهما ظاهر أستاذ؟ ها؟ فرق ما هو ظاهر، كيف تقولي؟ واضح لكم؟ طيب مثال، مثلا الزكاة واجب، الزكاة واجب على من يملك نصابا، فهل يجب علي أن أسعى في البيع والشراء لأحصل نصابا تجب به الزكاة؟ لا. طيب إنسان عنده نصاب والفقير ليس قريبا منه يحتاج إلى أجرة سيارة تكسي، هل يجب عليه أن يستأجر سيارة تكسي ويصلها إلى الفقير؟ ليش؟ لأن لا يتم الواجب إلا به، يعني لا يتم أداء الزكاة إلا بها. هذه الآن مثل أيضا لذلك الأخ، إنسان عليه كفارة، هل يلزمه قبول الهدية من شخص ليكفر به في المال؟ لا، لأنه لم يجب عليه. طيب أما ها؟ لا، الأحسن لا يقبل إلا من إنسان ما بينه وبينه منا، وإنسان يفرح إذا قبل منه، إذا قبلت منه هذا شيء آخر. هذا يقول حكى أحد الإخوان بالتواتر، والتواتر يفيد العلم اليقين على حسب، أنكم رأيتم شيخكم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في المنام فقلت له ما الذي نفعكم؟ فقال الخلق الحسن فما صحة ذلك. هذا ليس بصحيح، نعم هذا ليس بصحيح، أي متواتر عند النصارى أن الله غير الثلاثة، لكن الشيء عن عقيدة محسوس ما هو شيء. لا، لأن الواقع أنه قال لي الإحسان إلى الناس أو قال الصبر على أذاهم، نسيت. ولهذا نقول نسياني هذا طيب، علشان يمكن نفعل الأمرين إن الله أعاننا. نعم هذا اللي رأيت في الأسبوع الذي مات فيه رحمه الله. وسئل أحد التابعين ما الذي نفعك الله به؟ قال جواب العجائز، يعني ما العجوز تستفتي فأفتيها. يعني كيف الله سبحانه وتعالى رحيم، والمرأة البغي غفر الله لها بماذا؟ سقط كلب. أحيانا تأتي المغفرة يعني بكل سهولة، نسأل الله يقول لنا ولكم. طيب والله مصحبنا لما كتب اسمه، هذا اللي ما كتب اسمه، لكن خفت كل التواتر هذا بيكون يفيد العلم اليقين، ما كتب اسمه ظان ان التواتر يكون جامع ما صحيح. لا تأكد ابدا، لا تأكد، هذه خطيره جدا يا اخوان، يعني تعظيمها المشايخ، ترى يعني المشايخ والعباد افتتان العامة بهم أكثر من افتتانهم بالملوك والرؤساء، لا يجب أن نبتعد من الأمور هذه. نعم ما في هوية ما في تبعية في وقته، ما في تبعية، وأيضا هو مستثنى، هو مستثنى كما أننا وحد الله نحن لنا هوية بلا صورة. يقول هذا محمد محجوب، هل يجوز للمؤذن أن يترك الأذان في بعض الفروض مستمرا على ذلك؟ وهل إذا كان لا يجوز فهل من فتوى؟ إذا كان لا يجوز فهل من فتوى؟ يعني من فتوى بالجواز؟ معظم المؤذنين يعني 90%، ما أفضل هذا غير صحيح، ولا 70% ولا 20%. نعم يعني تكون أذان يروحون من يسار، لا يكون أذان شيخ موظف وعنده وظيفة من الظهر، ما يستطيع يأتي من وظيفة ويخرج من الدوام حوالي واحدة. هذا أسلم الله جرت العادة بأنه لا بأس به، عند إدارة الأوقات وعند الجماعة

نعم. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. من؟ تحصيل أعظم المصلحتين. تحصيل إيش؟ تحصيل إيش؟ وش بعده؟ لا، كان تحصيل أعظم، ها زائدة. نعم. كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع. ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. استدل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة بثلاثة أدلة: القرآن والسنة والنظر الصحيح، يعني دليل عقل نقلي وعقلي. القرآن قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. فإذا لم نحصل على كامل المصلحتين أخذنا بأدناهما، وإذا لم نستطع رفع المفسدتين رفعنا أعلاهم أعظم. طيب، وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فإن هذه الآية لما نزلت خاف الصحابة منها، لأن حق التقوى صعب، فأنزل الله تعالى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن معروف أن الذي نزلت هي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان الشيخ رحمه الله قال ذلك بالمعنى. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنا أسأل الآن: هل هذا تخفيف أو هذا تشديد؟ تكليف يعني، يحتمل أمرين. اتقوا الله ما استطعتم، يعني لا تقصروا عما تستطيعون، وهو من هذا الوجه تكليف. اتقوا الله ما استطعتم، لا يلزمكم فوق ما تستطيعون، وهو من هذا الوجه تخفيف. وأكثر الناس يستدلون بهذه الآية على جانب التخفيف ويدعون وجه التكليف. وعلى كل حال هي والحمد لله واضح أن الإنسان لا يكلف ما لا يستطيع. أما الدليل العقلي وهو دليل النظر، فإنه لا شك أن كل إنسان يسعى لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. كل إنسان، حتى الكفار الآن يسعون فيما يسعون إليه إلى إيش؟ إلى المصالح تكميلا أو تقليلا. تكميلا أو تحصيلا، وكذلك إلى دفع المفاسد تعطيلا أو تقليلا. كل إنسان، فنحن مثلا إذا سلكنا شيئا تخف به المفسدة، أو شيئا يحصل به بعض المصلحة، كان أولى من الترك. نعم نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولم يقل أن طاقتها، ويكون يعني يدل على التخفيف في الأحكام الشرعية. الوسع والطاقة، لا لا، الوسع بمعنى الطاقة ليس هو الساعة. نعم. فقي لهم سؤالا والمعين.